عايز الناس تستحدث أهواء، فبدأ ينشأ حاجة اسمها عبادات محدثة، يعني بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الدين يغير، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو شبهنا الدين بالطريق المستقيم، قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنعتبر إن ده طريق مثلا، طريق طويل، وبعدين في طريق صغير كده، إيه، واحد دخل يمين فيقوم واخد مجموعة من الناس ودخلت يمين، واحد دخل شمال فمجموعة من الناس دخلت إيه؟ شمال. فطول ما أنت ماشي الطريق المستقيم موصل إلى الجنة، إلى رضا الله، اللي هو طريق الوحي. وفي ناس كل شوية بتستحدث أشياء في الطريق، محطات، طرق جانبية، تمام كده؟ احنا أمرنا بقى إن احنا في وقت الأزمات بنتبع مين؟ قال له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له شوف المسلمين متجمعين وماشيين في الطريق المستقيم، خليك ورا الطريق المستقيم اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، خليك معاه. طيب فلان من علامات البدع إيه؟ أن الرجل يأتي بمسألة ثم يجعلها محل امتحان، محل تفرق. ربنا بيقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين. فالناس بتمتحن بالقرآن. يعني ايه بتمتحن بالقرآن؟ يعني بتمتحن على مؤمن وكافر فقط. فواحد يجي يعمل، ياخد مسألة من مسائل القدر مثلا ويمتحن الناس عليه، ياخد مسألة من مسائل السياسة ويمتحن الناس عليه، ياخد مسألة من مسائل الفقه ويمتحن الناس عليه، ياخد مسألة من مسائل الإيمان ويمتحن الناس عليه. فبدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل تفرقات في الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وقت الأزمات أعمل إيه؟ قال له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له خليك مع المسلمين، مع السواد الأعظم المسلمين الذين اجتمعوا على السنة. قال له طب افرض أنا مش لاقي، يعني الطريق اللي في النص ده اللي موصل من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ما عادش أمامي أنا واضح، لأن هو لابد يكون واضح، لا يبد أن يكون لله قائم بالحجة عبر الزمان. نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بالحق لا يضرهم من خلفه ومن خلفهم إلى يوم القيامة. بس هو أنا بالنسبة لي، أنا ممكن يكون واحد بالنسبة له الطريق ده واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار، وواحد تاني بالنسبة له إيه؟ مش لاقيهم، مش شايفهم، لا شايف لهم واحد يحكمهم بشرع، إمام يحكمهم بشرع، ولا شايف جماعة وسواد من المسلمين أعظم متجه في اتجاه الطاعة. فقال له طب يا رسول الله إن لم يجد، إنما يكون لهم جماعة ولا إمام. لو أنا مش لاقي لهم جماعة ولا إمام أعمل إيه؟ قال تعلم كتاب الله واعمل ما فيه. قال له طب أنت مش عندك الوحي؟ قال تتبع الوحي هتوصل. والصادق يصنع الله لك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن أراد الهداية وفقه الله للهداية. فاهمين؟ فمش المقصود يعني أحيانا واحد يقول إيه، أنا أبحث عن صحبة صالحة، وكل واحد يقول لك أنا مش لاقي. هو غالب اللي بيبحث بيلاقي، صح؟ لكن ممكن واحد يقول له مش لاقي، يعني خلاص حتى لو مش لاقي كمل لوحدك. كان الشيخ أبو إسحاق له درس جميل اسمه أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة، ده أثر ابن مسعود على ما أذكر، يعني إنه قال له طب أنا مش لاقي جماعة، قال له خلاص خليك أنت الجماعة. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنا لو لقيتش ما لقيتش صحبة وبيئة تعيني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأن فكرة إلزم جماعة، أما الجماعات كتير. وش المقصود بقى الجماعات اللي الناس يعني اللي هو التنظيمات الحركية، سواء بقى دولة، ما هي الدولة دي جماعة، أو مؤسسة، أو وزارة، أو جمعية، أو جماعة، أو حركة، أو حزب. يعني دعك من المسميات الواقعية للناس بتسميها للتجمع، أو فريق، يعني دي كلها مسميات واقعية لتجمعات لأنماط مختلفة من التجمعات، سواء اتجمعوا على فكرة، اتجمعوا على شخص، اتجمعوا على عمل، اتجمعوا على وظيفة، لكن في الآخر دي كلها إيه؟ مسميات مختلفة لتجمعات. فهو مش ده المقصود النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا إيه؟ الزم جماعة أي مجموعة ماشية في الطريق يطلع بيهم. لا، قال له جماعة المسلمين هم يعني من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على ذلك قدر استطاعته. لأن يعني طبيعة حتى جماعة الصحابة هيحصل بينهم اختلافات، حتى جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل بينهم بعض التفاوت في الآراء، حتى جماعة العلماء الملتزمين بالسنة هيحصل بينهم تفاوت في الاجتهادات. فمش مقصود إن أنت تنزل يعني أنت هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. النبي إلزم من سار على درب النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن أنت هتشوف من سلك طريق المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان فتسير على دربه. عشان كده قلت لك، هو النبي لما قال له كده، لما الصحابي قال له كده، قال له إيه؟ في واحد بالنسبة له قل إني على بينة من ربي. في واحد بالنسبة له تايه، عارف التايه؟ تايه، أنا تايه، أنا ملقي في الشارع تايه، أعمل إيه؟ أبص يمين ألاقي واحد ليس عنده ما يميز به الحق من الباطل، ولا عنده لا قدرة قلبية ولا قدرة عقلية ذهنية ولا بصيرة في حياته يعرف يميز بين الحق من الباطل، هو ماشي كده تايه. هو عامل زي الطفل اللي بتبهره الأضواء، يعني الطفل الرضيع يعمل إيه؟ لو جبت له أي حاجة بتنور تلاقيه يضحك معاك. فهو عمل زي الطفل الرضيع اللي بتبهره الأضواء، أي ضوء بيجري، أي إضاءة بيعمل إيه؟ بيجري فيها. فده ما عندوش عقل، لا زبغ له. يقولوا أهل النار خمسة، منهم الضعيف الذي لا زبغ له، يعني ده منهي عنه، إن هو ما تبقاش لا مؤاخذة يعني بتتساق. فأنت عليك إنك تميز، ربنا أعطاك عقل ميز بيه. طب اللي زي ده عامل إيه؟ قاله خلاص مش شايف. يعني في واحد شايف الحق، وده متفاوت، يعني رؤية الحق، وده من أحد تفسير قول الله سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. آية آل عمران، إن ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا ما يعلم تأويله إلا الله ووقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما هو هنا الوجهين في القراءة جايزين، فيقولوا هل المتشابه متشابه على كل القول؟ وده انتصر ليه شيخ الإسلام تيمية بقوة، يعني قال إن ليس إن دائما كل متشابه عند البعض هو محكم عند الآخرين. يعني ممكن ان انت في آية انت هي بالنسبة لك متشابهة مش فاهمها، بس في عالم ايه هي بالنسبة له على هو على يقين من الحق فيها، لان الله ان الله فاوت بين الناس في الايه في الفهم. فهنا اللي محكم عند الاخرين لما بيقولوا متشابه بتاعهم بيقولوا ايه؟ آمنا بيه كله من عندي ربنا. طب لو هو متشابه عند قوم ومحكم عند اخرين، اللي محكم عندهم بيتبعون المحكم، اللي متشابه عندهم بيعمل ايه؟ بيرد المشابه الى محكمه. فهنا احيانا انت بتكون في مسألة انت بالنسبة لك لا تراها وضوح ببصيرة المؤمن الواضحة، خلاص هي ممكن تكون مسألة معضلة، وممكن تكون انت شخصيتك صعب عليك ادراك هذه المسألة في هذه المرحلة لانشغالات معينة. فانت هنا بتعمل ايه؟ بتبحث عن الصحبة الصالحة، يعني تشوف الناس الطيبين بيعملوا ايه زيهم. طب انا الناس اللي بثق في دينها بقف جنبهم. طب انا مش لاقي الناس ديت، امسك في المصحف وشوف هو بيقول لك اعملوا وربنا يهديكوا انذاك. الصحابة في الفتنة كانوا كده، يعني مثلا لما قتل عثمان رضي الله عنه بعض الصحابة قرروا، زي مثلا سيدنا طلحة وسيدنا الزبير ومن عائشة رضي الله عنهم أجمعين، قرروا إن هم يجمعوا الناس لأخذ بثاج عثمان اجتهاد منهم. هم كانوا شايفين ده الصح. علي بن أبي طالب قرر إن هو يرجي الأمر وكان يرى إن هذا الصح. سعد بن وقاص وقف في المنطقة وقال مثلي ومثلكم كمثل ايه؟ كمثل رجل يسير في الصحراء ثم جاءت عاصفة فوقف مكانه حتى تنجلي. كان موقف علي صح بالنسبة له، كان موقف طلحة والزبير صح بالنسبة له، كان موقف سعد بن وقاص صح بالنسبة له، كلهم في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد فيهم كان موقفه مش الصح المطلق، كان موقفه الصح ايه بالنسبة له هو. يعني سعد بن وقاص هو دخل في العشر البشرين بالجنة وفي الجنة موقفه كان في الفتنة دي ايه؟ ايش دعوة، انا منتظر حتى تنقشع، ما عنديش فيها بينة. لكن علي بن طالب كان عنده فيها ايه؟ بينة. فهنا موقف علي بن ابي طالب في هذه الفتنة كان الصح اللي هو عمله. طلحة بن عبيد الله ومات شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من اراد ان يرى شهيد يمشي على الارض فينظر الى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلحة بن عبيد الله في الجنة. ومات في الفريق الاخر الذي كان يقف امام علي بن ابي طالب. زبير العوام كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير في العوام في الجنة. قال الا وان كل نبي حواري وحواري زبير العوام. فكان الصح للزبير وطلحه ما فعلوه، والصح لسعد وقاص ما فعله، والصح لعلي بن طالب ايه ما فعله، على اساس ايه؟ كل واحد ادرك جزء من الحق بطريقه معينه، وهو متعبد بانه يتتبع هذا الاجتهاد الذي اجتهده في طاعه الله. والا فلو كان وجد الحق لترك ما كان عليه الى الحق، لكن هو كان يعتقد ان ما يفعله هو ايه؟ هو عين الحق. فاهم قصدي؟ ففكره ان انا ايه؟ اصل كلهم بيقولوا، ما انا عارف. بس ما كانش شيطان بيقول. يعني ما عصي الله الا بتاويل. يعني مش شيطان مش هيقول لك على فكره انا شيطان. شيطان بيقول لك انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين. يعني هو يرى نفسه الاحق. الاحق بان هو يسجد له، اسجد لادم ليه؟ يرى بان له حق في عدم الطاعه. يقول لك انا اسجد لربي لكن اسجد لادم ليه؟ عنده شبهه يعني. وسجود الملائكه لادم سجود تعظيم لله مش سجود عبوديه لادم، زي ما سجد يعقوب ليوسف ده سجود احترام ادب ليس سجود عبوديه. وان السجود وفي شريعتنا من سجد لا يجوز لاحد، لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد. يعني احنا لما ينزل القرآن نهى عن ايه؟ عن سجود المخلوق لمخلوق. فاهمين؟ تايه قول يا رب. ما هو انا قلت لك هو في فرق، ان هي النقطه فين بس؟ هي النقطه في احتكار الحق عند البعض او عدم ادراك الفروقات الفرديه بين الناس. وعشان كده انا وضحت لما اقول لك ان ليس لا يلزم من ان الناس تتبع جماعه الصحابه، ان الصحابه مجمعون على شيء في كل شيء. يعني في تصورات احيانا بتبقى ضيقه بتضيع دماغك، ان انت رسمت صوره ذهنيه معينه وتتبعتها وحطيتها في الكورنر او في المنتصف وقررت انك انت ايه تمشي وراها، والحق اوسع من ذلك. يعني هل لما اقول ان انا هلزم جماعه الصحابه مثلا، هل ده معناه ان الصحابه معصومه؟ طب ما بيغلطوا. طب هو لو غلط انا همشي وراه؟ هيقول له ايه؟ طب الزم جماعتهم. ليه؟ هو لو غلط هيبقى واحد غلط، اتنين غلط، تلاته غلط، ولكن المجموع ما دام على الخير هتجده ايه؟ هتجده في طريق معين. والانسان كل ما يتبع الوحي كل ما الدنيا تبقى واضحه. فكرة إن إن إن إن إن كل حد يريد إنك أنت تتبعه اسمع منه. قال قل يا أبا الوليد اسمع. وبعد ما سمعت هل وجدت الوحي؟ الوحي عليه بركة، عليه نور، فيه خير. هل وجدت بغيتك؟ وأنا بقول لك هو الصادق يصنع الله له. يعني أوعى تتخيل هتكون طالب هداية ولن يهديك الله. كل ما بتبقى طالب هداية كل ما ربنا ايه يهديهم ربهم بإيمانهم. كل ما انت من تقرب اليه شبرا تقربت اليه زراعة، انت بتقرب الى الله شبر، هتلاقي ربنا بيقربك، هو بيبعت لك اللي يجيبك من على اخر الطريق، هيبعت لك يوضحك، يوضح لك يفهمك امشي مع مين وتمشي مع مين، لما تمشي مع الوحي. يعني وإيه هو تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي. لقيت من يعينك على ذلك من نعم الله على العبد، انه اذا نسك ان يرزقه الله رجل من اهل السنه ياخذ على يديه، يقول له من النعم العظيمه ان ربنا يرزقك من يعلمك الدين. طب افرض ما لقيتش، الوحي بين ايديكم، تعلم واعمل، ولا تعلم وادعو، ولا تعلم امسك الكاميرا، تعلم وايه واعمل، مش تعلم عشان تتجسم، مش تعلم عشان تطلع تقول، مش تعلم عشان تمسك الكاميرا وتظهر قدام الناس، انما تعلم واعمل.